انقضى صبري وانا انقضى صبري وانا بين داور دو عفيف يعني وبل الغيث يسقي صروح العاصمة يا الرياض اللي سكن في خدارك الوليف الوليف اللي غرامه بقلبي واسمه ما لها في الكون بين الملا شكل وصيف شكلها سبحان رب خلقها راسمه سكبته لا مرني صرت انا بوضع مخيف أدعي الله بتثبت وحسن الخاتمة أشهد إن العشق حمل على العاشق كليف وأشهد إن عيني على شوف خليها هايمة يتجدد في جرح المحبة كل صيف لا ذبحني كود خده ولمعة خاتمة حسبي الله كيف شمت بي نذل وضعيف صرت أبوح بشوقي اللي بقلبي كاتمه وانكشف سر المحبة وانا قصدي شريف والنتيجة من محبتك صارت حاسمة والقدر حكم القدر في زماني حد سيف صرت انا اكبر صاحب للحزن ومنادم ارمق بحال المولع يا ابو جنس لطيف والله نفسي على البيض عقبك صايمة والله ان صدي يا بنت عرضني حتيف ويش اسوي في نصيبي وربي قاسمه مالي الأرض بقسمي ولو جرحي نزيف وادعي الله بتثبت وحسن الخاتمة وادعي الله بتثبت وحسن الخاتمة.